زمن الجراح مليت قساوته بإصرار آه يا زمن ألم الجراح مليت قساوته بإصرار أنا بين وصدي وما وصدي إنه كل اللي عشت راح آه يا زمن نار يا بسرعة